إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فإذا كان المرء مسافرا في بلاد الكفار وأحس بدنو أجله وليس عنده أحد من المسلمين يوصي إليه ويشهده فليوصي وليسلم ما له لآخرين من غير المسلمين، يهوديين أو نصرانيين أو بوذيين أو مشركين أو أي ملة من الملل. ثم على هذين أن يأتيا بما استودعا ويسلماه لورثة المتوفى المسلم، فإن لم يتهماهما بشيء فقد انتهى الأمر. إذا استلموا التركة انتهى الأمر. فإن وجد شك فليرفع الأمر إلى الحاكم، والحاكم يحضرهما ويحلفهما بأنهما لم يخفيا ولم يكذبا ولم يغدرا وأنهما أديا الشهادة على ما استشهدا وأنهما أديا المال كما سلم لهما، وليكن هذا بعد الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الصلاة، أهي صلاة العصر أم الصلاة التي يعظمها من استؤمن على المال من يهوديين أو نصرانيين أو غيرهما، الوقت الذي يعظمه هؤلاء؟ فيحلفان، فإن حلفا بهذا القسم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. متى هذا؟ إن ارتبتم، إن وجد ريبة فيحلف، وإن لم يوجد ريبة فلا حاجة إلى التحليف. إن ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا، ثمنا ولو كان ذا قربى، لا نشتري به ثمنا، يحلفا ويقسما بأنهما لم يخونا ولم يكذبا ولم يأخذا بذلك ثمنا من الأثمان، لا جاه ولا مال ولا غرض من أغراض الدنيا، ولا نكتم ما اؤتمنا عليه، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذن إن فعلنا ذلك لمن الآثمين. وهذه الآية الكريمة تقدم الكلام عليها. متمم للآية السابقة قوله جل وعلا: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. الحالات متعددة، أشهد مسلمين وأوصى لهما تؤخذ منهما الشهادة وتقبل ويسلم المال ويستلماه الأولياء وانتهى الموضوع. إن كان غير مسلمين فيسلم المال ثم ينظر هل فيه ريبة أو لا، قالوا لا، الورثة ما نشك في هذا، هؤلاء نعرفهم ونتعامل معهم وإن كانوا غير مسلمين، لكن لا شك عندنا ولا ريبة، نقول خلاص يستلم المال وانتهى الموضوع. إن وجد ريبة، إن ارتبتم، فيرفع الأمر للحاكم والحاكم يحضرهما وينظر في إحضارهم في بعد صلاة العصر أو بعد أي صلاة يعظمونها في دينهم، ويحلفهم هذا اليمين بأنهم لم يخونا ولم يكتما شيئا، ثم يذهبون. بعد أيمانهم وجد قرائن تدل على كذبهم، لأنهم محل الكذب، ما يستغرب الكذب منهم ولو حلفا، عثر على أنهما كتما. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني أن شهادتهم شهادة ليست صحيحة، بل تحملوا إثم بهذه الشهادة لأنه وجد قرائن تدل على كذبهم، فيتركون. يقول حلفا وانتهينا؟ لا. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. يأتي أولياء الميت فيقولون للقاضي عثرنا على خيانة منهم، يقول حلفا، نقول وإن كان وإن حلفا، والقرائن تدل على أنهما خانا، على أنهما خانا وأخفيا متاع أو أخفيا دراهم، صاحبنا ذهب ومعه 100,000 وما أحضروا لنا إلا 50,000، وصاحبنا ما اشترى ولا باع ودراهمه معه، وهؤلاء أخفوا الدراهم، أو صاحبنا ذهب ومعه 20 من الإبل وما أحضروا لنا إلا 10، فهم أخانوا وأخفوا 10، صاحبنا معه ذهب، معه متاع ذا قيمة وما باع وما اشترى، مرض على أول ما وصل البلد وتوفي وسلم ماله لهؤلاء، وهؤلاء خانوا في كذا. وعندنا قرائن كثيرة تدل على خيانتهم، يقول لهم القاضي أتحلفون على ما تدعونه عليهما؟ قالوا لا. نقول إذن ما لكم شيء، ما نثبت عليهم بمجرد دعواكم، تحلفون؟ قالوا ما نستطيع نحلف، إذن ما لكم عليهم شيء. قالوا نعم نحلف، لأن تيقننا الخيانة، وجدنا قرائن، هؤلاء باعوا شيء من تركة مورثنا ووجدناها عند فلان وفلان، سألناهم من باعها عليكم؟ قالوا فلان وفلان الأوصية، فنجزم أنهم خانوا 5 من الإبل أخذوها، 10 من الإبل أخذوا متاع يساوي كذا يصفونه مثلا، أخذوا 50,000 ريال، أخذوا كذا وكذا جنيه، ونجزم على هذا، وعندنا قرائن أنهم تصرفوا فيها. فيقول القاضي تحلفون على هذا وتستحقون ذلك. في هذه الحال حلف المدعون على ما لم يطلع عليه، لكن وجد له قرائن، وتقبل أيمانهم، ويحكم على اليهوديين أو النصرانيين بدفع ما حلف عليه المسلمان. وله قرائن في الشريعة الإسلامية في موضوع اللوث، إذا وجد شخص ميت مقتول حول قوم ولا يدرى من قتله. فإن أحضروا بينة شاهدين على أن فلان قتله أخذ به، ما أحضروا بينة ولا وجد بينة، يقالوا لأولياء المقتول نريد 50 منكم يحلفون 50 يمينا بأنه قتله فلان ونسلمكم إياه. حلفوا 50 يمين يسلم لهم، كل هذا حفظا للدماء، وهذا في هذه الآية حفظ للأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كلها قرائن، فحرمة المال كحرمة الدم، وحرمة العرض كحرمة المال والدم. فإذا حلف الاثنان من المسلمين على ما يدعيانه حينئذ يسلم لهم، ويلزم هذان بأن يدفعا ما حلف عليه. وفي هذا مصالح: حفظ مال المتوفى، زجر لغير المسلمين عن الخيانة، لأن إذا كانت المسألة مسألة أيمان منهم، ربما بعضهم لو تريد 50 يمين يحلف ولا يبالي، لكن إذا توقع أنه إن كذب وعثر على كذبه فإنه سيحلف اثنان من المسلمين ويؤخذ منه المطلوب، حري في هذه الحال أن يصدق، كما قال الله جل وعلا: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. يقول تعالى: فإن عثر على أنهما، من هما؟ الوصيان أو الشاهدان من غير المسلمين، استحقا إثما. كيف استحقا إثما؟ بشهادتهم الكاذبة وأيمانهم الكاذبة. فآخران يقومان مقامهما، من هما الآخران؟ من أولياء الميت، من ورثة الميت، ممن يستحق هذا المال، يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. الأوليان بدل من فآخران، آخران الأوليان الذين هم الوليان. فيقسمان بالله: لشهادتنا أحق بأيماننا، آكد من أيمان اليهوديين، آكد من أيمان النصرانيين، فشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. يشهدان ويحلفان بأنهما ما اعتديا، وإنما حلفا على شيء متيقن عندهم لوجود القرائن، وإن لم يشاهدا بأعينهم وإنما وجدت قرائن. أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين. إن اعتدينا أو ظلمنا هذين إنا إذن لمن الظالمين. يقول الله جل وعلا: ذلك، أي هذا العمل وهذا الترتيب وهذه الشهادة وهذا التحليف من الكافرين ثم من المسلمين، أدنى أقرب وأولى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أقرب لأن يصدقها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، فهذا العمل أقرب لأن يدوا الشهادة خوفا من الله إن كان عندهم خوف من الله، أو يخافوا أن ترد الشهادة، أن ترد أيمان بعد أيمانهم فتسقط اعتبارهم ويفضحون ويسقط اعتبارهم عند قومهم بأنهم خونة. فهذه الطريقة المحكمة الجيدة في حفظ المال أحرى، لأن يصدقا في شهادتهما، إما خوفا من الله إن كان عندهم إيمان، وإذا لم يكن عندهم إيمان فيخاف أن ترد شهادة على أولياء الميت فيسقط اعتبارهم وتظهر للناس خيانتهم ويفتضحون أمام قومهم بأنهم خونة. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله كلكم، ليتق الله أولياء الميت فلا يحلفوا على تهمة هم براء منها، لأن المسلم قد يتهم الكافر والكافر بريء. واتقوا الله واسمعوا ما يقال لكم وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفق الفاسقين من مسلمين أو كافرين، فالله مطلع لا تخفى عليه خافية. وسبب النزول كما تقدم لنا قصة الرجل الذي من بني سهم خرج في تجارة وكان معه اثنان كافران نصرانيان، تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه قبل أن يسلم كان نصرانيا، ورجل آخر، فحضرته الوفاة السهمي المسلم، فالتفت ونظر ما وجد أحد مسلم معه مال ذا قيمة وثروة، فأعطاه لهذين تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه وآخر معه، وسلمه لهما على أن يسلمه لأهله، فذهبا به وسلماه للأهل، فقال الأهل صاحبنا معه جام من فضة مرصع مخصف بالذهب غالي الثمن، أين هو؟ قالوا ما ندري، هذا الذي سلمنا. أين باعه؟ ما باعه، أوهبه، أعطاكم إياه؟ قالوا لا، ما عندنا علم إلا هذا الذي أحضرنا لكم. فأنزل الله جل وعلا الآيات، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحلفهم، فحلفوا بأنهم ما خانوا وما غدروا وما أخفوا وما جحدوا شيء، فأطلق سراحهم. الجام إناء من فضة سبائك من الذهب على شكل خوص النخل مرصع بالذهب غالي الثمن ومعروف، حلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحهم. فبعد فترة وجد هذا الجام في مكة الذي كان مع السهمي، سئل من هو بيده، منين أتاك هذا؟ هذا الجام هو الذي ذهب به صاحبنا للتجارة، يريد بيعه ويشتري به تجارة. قال أتاني من تميم داري وعدي بن بداء صاحبه، اشتريت منهم؟ قال نعم. فظهرت الخيانة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أين الجام؟ قالوا ما رأيناه. فقال لأولياء السهمي تحلفون؟ قالوا نعم نحلف، عندنا يقين ما دام أن هؤلاء مسلمين عندهم الجام، يقول اشتريناه من تميم الداري، منين أتاه تميم الداري؟ هو صاحبنا، هو حق صاحبنا. فحلفوا عليه فأخذ منهم وألزم من باعه برد ثمنه على من اشتراه منه. وهذه حكم خاص في قضايا خاصة، فالأصل أنه لا تقبل شهادة كافر، وفي هذا تقبل شهادته. الأصل أنه لا يوصى لكافر، لا يكون الكافر وصي، لأنه يشترط في الوصي العدالة، والكافر لا عدالة عنده، وهذا خاص. وبالحذر ما يصح أن يوصى لكافر، وإنما بشروط في السفر وعدم وجود مسلمين. وبهذه الصفة والكيفية تؤدى الشهادة، لعله أحرى أن يصدقا ويحذرا الفضيحة. فهذا تشريع من الله جل وعلا لعباده لحفظ أموالهم عند خوف ضياعها بسبب الموت. اقرأ. بسم الله. يقول الإمام المفسر رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما، وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي متى تحقق من الخبر الصحيح خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكونا من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة. وما اعتدينا، أي فيما قلنا فيهما من الخيانة، إنا إذن لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم، كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقد روي عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. من بني سهم قرابة عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه. نعم. وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخصوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خصف مثل الخوص، مثل الخوص الذي خوص النخل يوضع في الإناء من باب التجميل له، ويكون غالي القيمة. نعم. ووجدوا الجام بمكة، فقيل اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله. ويروى أن تميم بعدما أسلم رد ما أخذ وأخذ ما أخذ من الآخر، لأنه إرعوى بعدما أسلم رد ما أخذه من قيمة الجام، لأن تميم أسلم رضي الله عنه في السنة التاسعة من الهجرة، وأسلم وحسن إسلامه، وكان يصلي بالناس التراويح رضي الله عنه، وروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن الجساسة والدجال على المنبر عليه الصلاة والسلام، يقول: حدثني تميم الداري على ما شاهده تميم الداري حال نصرانيته. نعم. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. ومن الشواهد لصحة هذه القصة ما رواه أبو جعفر بن جرير عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوق هذه، قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدم الكوفة فأتي الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبر موسى الأشعري وكان واليا على الكوفة رضي الله عنه. نعم. وقدم الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعري رضي الله عنه: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما وقعت مثل هذه الواقعة إلا الواقعات التي في تميم بن أوس الداري، إلا واقعة واحدة حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.